فتحي تمثيلية من تأليف وإخراج عبد الرحمن الخميسي. سيبني. استني. أرجوك. مستحيل. يا سلام. وبعدين؟ مفيش. يعني يرضيك تمشي؟ ويرضيك وضعي. أنت ليا. كنت لك. وحتبقي. لا لا خلاص سيبني أرجوك. سيبني أرجوك، مش طايق هدومي يا إبراهيم. يا فتحي خليك عاقل، انتظر نتفاهم. هي المسألة بقت تحتمل تفاهم. كل شيء ممكن يتحل بالعقل. طيب بعدين نتكلم بعدين. وليه ما يكونش دلوقت؟ طيب اتفضل. حد في الدنيا ياخد قرار زي ده؟ اعمل ايه يا ابراهيم؟ زهقت خالص وفكرت كتير، واخيرا وجدت ان مفيش حل غير اني اسيب لها البلد وامشي. وهي تفتكر ترضى؟ ترضى ما ترضى هعمل ايه بس يا ابراهيم؟ طيب ولما تتخذ قرار زي ده جاي تقولهولي ليه؟ علشان تاخد بالك منها. عرفت بقى ان قلبك مش ممكن يطوعك تسيبها وحيدة؟ دي والدتك يا فتحي، ومنهاش حد في الدنيا دي غيرك. لكن كل شيء له حدود يا ابراهيم. طب وايه اللي حصل خلاك تاخد القرار ده اللي مش ممكن هتنفذه؟ طبعا لا، وحياتك ما في حل غيره. طب ايه اللي دعاك الى اتخاذ القرار ده؟ انا صديقك يا فتحي. هو انا في سر بخبيه عنك يا ابراهيم. طيب اتكلم قول. انت تعرف سناء؟ طبعا طبعا اعرفها، خطيبتك الأخيرة. خطيبتي نمرة ثلاثة، أعمل إيه بس يا خلاص. خلاص اللي فات مات يا فتحي، وإحنا ولاد النهاردة. أبدا يا إبراهيم، اللي فات ما ماتش ولا حاجة، اللي فات صحي وعايش للنهاردة. إزاي بقى يا سيدي؟ والدتي زي ما طفشت خطيبتي الأولى وزي ما طفشت خطيبتي التانية برضو عملتها مع سناء. إمتى؟ النهاردة. أمال أنا جاي لك ليه؟ زهقت يا إبراهيم، طهقت من عيشتي. إيه اللي حصل؟ اللي حصل يا سيدي، وازيك يا طم؟ زي ما انت شايفة، نحمد وسناء. أمال فتحي فين؟ يعني جاية تشوفي فتحي وبس يا سناء؟ وحضرتك طبعا يا طم. مش باين. ليه بقى؟ ده انت أول ما قعدت سألت عن فتحي. هو أنا يا بنتي مش وش واحدة تقعد معاكي؟ بالعكس يا طم حضرتك. وانت خليتي فيها حضرتك بقى؟ أنا متأسفة يا طم، أصلي ولا أصلك ولا فصلك. طيب وانت عاوزه فتحي ليه النهارده؟ عاوزاه ليه النهارده؟ ايوه قوليلي عاوزاه ليه. هو مش قال لحضرتك يا طنط؟ قال لي ايه؟ اصلنا كنا اتفقنا نروح النهارده نشوف السايغ. وعلشان ايه السايغ بقى؟ احنا فين والسايغ فين دلوقتي؟ والله احنا اتفقنا على كده وبس. يعني انت تفتكري ان فتحي يقدر يخطي خطوه من غير موافقتي؟ ده ابني حته من نفسي وما يرضاش يكسر لي امر. وحضرتك معترضه ليه على مروحنا للسايغ يا طنط؟ مش لما نشوف يا سناء. اسمعي ما اقولها لك على بلاطه بقى، بالعربي مفيش جواز لفتح دلوقتي يا سناء، وحرام علينا كمان نعطل بنات الناس ونقف قدام مستقبلهم. اذا كنت شايفه لك عريس يا بنت الله يسهل لك. الله الله عالجد. طيب متشكره. سناء اهلا وسهلا. سناء بس يا فتحي، يعني ما انت شايف والدتك. الله، ازاي مش شايفك يا ماما؟ ده انت في قلبي جوه قلبي. ازايك يا سناء؟ متشكره. الله، هو في حاجه مزعلاكي ولا ايه؟ حصل حاجه يا ابني؟ اللي حصل وصل وخلاص. اصل انا بقول حكايه السايغ دي تتاجل شويه. وليه بقى تتاجل شويه؟ انت برضو عملتيها يا ماما. انت هتصفر لي وتخضر لي بقى؟ النبي ما انا فاضيه. ايه اللي مزعلك يا سناء؟ احنا بعد شويه نروح سوا للسايغ ننقي اللي انت عاوزاه. معلش، اصلك ما انتش عارف اللي حصل. ايه اللي حصل؟ استاذن انا دلوقتي. مش ممكن. سيبني. استني. ارجوك. مستحيل. يا سلام. وبعدين؟ مفيش. يعني يرضيك تمشي؟ ويرضيك وضعي. انت ليا. كنت لك. وحتبلي. لا لا خلاص سيبني أرجوك. بس يا سيدي اهو ده اللي حصل.

دي ما كانتش بتعرف تمشي، كانت بتمشي تحجل. والتانية؟ يوه القزعم وشعرك رط. طب والتالتة؟ سناء. سناء التالتة سناء يا ابني. طب ومالها سناء؟ مش انت شاركتيه في خطوبتها؟ اي نعم صحيح، لكن بقى كل شيء له اوان، ويمكن يا ابني اللي تشوفه اول مرة يكون تمثيل. مش فاهم قصد حضرتك ايه يا طن. قصدي ان المظهر الاولاني دايما عاوز امتحان. الانسان بيشوف الواحدة مؤدبة وجميلة اول مرة، وبعدين لما يعاشرها يبان اذا كانت صحيح مؤدبة وجميلة ولا بتعمل الادب ده شغل بوليتيكا. يعني انا عاوز اعرف رأيك بصراحة، انت عاوزاه يتجوز سناء ولا لا؟ انت عاوز اللي في ضميري يا ابني. طبعا عاوز اللي في قرارة نفسك، عاوز رأيك بصراحة. وانا على كل حال مش هجيب سيرة الفتح دلوقت، احنا ممكن نعالج الموضوع سوا حضرتك وانا، بس رسيني على بر. اسمع يا ابراهيم يا ابني. ايوه طنط. انا بصراحة البت دي مش عاجباني. يعني مش موافقة على اتمام الزواج؟ لا مش موافقة، مش موافقة طبعا يا ابراهيم يا ابني، بس انا اترجاك ما تجيبش سيرة الفتح ابني دلوقت. لا اطمني تمام، احنا على كل حال عاوزين مصلحة فتحي، احنا لازم نشوف اللي ينفعه ايه واللي يضره ايه، لازم نجنبه الشيء اللي يضره، واذا كان هو متمسك بيه واجب علينا نتصرف بحيلة. اهو كده، الهي ربنا يصونك لشبابك، الهي ربنا يحفظ لك عقلك المنور ده. متشكر يا طنط. انا قلتلك من الاول احنا لازم نتصارح، لازم حضرتك تصارحيني بكل شيء وتطمني تمام، انا هدفي هو هدف حضرتك، مصلحة فتحي وبس. اهو انت الصاحب الحقيقي لابني، مش ضروري يلاقي واحدة تنفعله، هو الجواز لعب عيال، دي حياة يا ابراهيم يا ابني، حياة بحالها، ولازم البني ادم يكون دقيق لما يجي ينقي الواحدة اللي هتقاسمه في عشته، لازم يعمل حساب المستقبل. مظبوط يا طنط، بس انا عاوز اعرف بالظبط ايه اللي خلاك تحكمي ان سناء ما تنفعش زوجة الفتحي؟ ايه الاسباب اللي خلتك تعرفي انها مش ممكن تكون زوجة صالحة لابنك؟ اصلها يا ابني بنت مفعوصة كده وعينها جامدة، عينها بكحة عايزة فص نار. ازاي بقى؟ هو في بنت تتفق مع خطيبها من ورا امه انهم يروحوا للسايخ؟ لا لا لا ملهاش حق، كان لازم يقولوا لحضرتك عشان تروحي معاهم. هو فيه بنت اول ما تدخل البيت تسأل عن خطيبها خبط لزق كده. خبط لزق كده؟ ايوه النبي يا ابني. طيب انا عاوز اعرف رأيك في شكلها، هي جميلة مقبولة يعني؟ ما هو كل البنات حلوة يا ابراهيم يا ابني، كل واحدة تليق لواحد وخلاص. طيب انت لاحظت ان سلوكها مش ولا بد؟ انا اعرف انها بنت مؤدبة ومتربية. طيب ما الأدب والتربية كتير على قفا من يشيل، والمفروض إن دي تكون حاجة عادية، وما أنت عاوز البنت تكون قليلة الأدب؟ ده اللي ناقص. يبقى يعني الموضوع بس إنها بكحة وعينها جامدة؟ هو أنت عاوز أكتر من إن واحدة بتخطف واحد من أمه؟ لا بالزيادة كده فعلا، كلامك مظبوط. ثم إن ابني لسه صغير، لسه عاوز يكبر عن كده، ايه يعني 26 سنة؟ عندك حق تمام يا طنط، عندك حق. وبعدين يا ابراهيم؟ بس ده كل اللي حصل يا فتحي. شفت بقى جالك كلامي؟ والله انا مش عارف الاقيها منين ولا منين، الدنيا كأنها متطربقة فوق دماغي. ومع ذلك فيه مليون حل. مليون حل لايه؟ مليون حل للمسألة. مسألة ايه يا ابراهيم؟ ما عادش فيه مسألة ولا حاجة، انتهى الموضوع. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ انا مش فاهم قصدك يا فتح. موقف والدتي قد انت عرفته يا ابراهيم، لكن حنقدر نتغلب عليه يا فتح. وافرض انك غلبت المستحيل، انت سامع؟ المستحيل. افرض انك غلبت المستحيل ده واقتنعت الست الوالدة بضرورة زواجي، هتجوز مين؟ فين هي اللي هتجوزها يا ابراهيم؟ فين هي اللي هتتجوزها؟ امال سناء راحت فين يا فتح؟ سناء خلاص يا ابراهيم. خلاص يا جدع انت، ما تتكلم يا بني آدم. الله، سناء وضعت حد لعلاقتي بيها يا إبراهيم، وعندها حق. تجد أنت مجنون، سلامة عقلك. لا يا إبراهيم أنا بعقلي والحمد لله، بس ده هو اللي حصل. هو إيه اللي حصل؟ مش تقولي